جينا نهنيها ام الشاهي، جينا نهنيها، جينا نهنيها ام الشاهي، جينا نهنيها بدنا نحييها لسه غالي، بدنا نحييها الشاهي، جينا نهنيها بدنا نحييها